الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 54 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، ونحن بعد أن أنهينا ربع العبادات في هذا المنهاج نتكلم في ربع العادات. وكنا قد تكلمنا عن العادات في الزيارات، وعن العادات في الزواج، في الخطبة والعقد والعرس. وفي دروس أربعة مضت تكلمنا عن العادات في الطلاق في أربعة دروس، وكنا قد أنهينا الحديث عن مباحث هذا الطلاق. غير أنني اخترت لكم اليوم أن أتحدث في درس عنوانه نصائح حتى لا يقع الطلاق. عنوان درس اليوم نصائح حتى لا يقع الطلاق. هناك نصائح للرجال ونصائح للنساء. عشر نصائح للرجال حتى لا يقع الطلاق، وعشر نصائح للنساء حتى لا يقع الطلاق. أولا نصائح الرجال، ولعلها مهمة جدا، لأن الطلاق الواقع هو بيد الرجل في الغالب، فلا بد أن ينتبه الإخوة المتزوجون لهذه النصائح. النصيحة الأولى: تذكر أن زوجتك سكن لك، وأنت لها سكن، فابذل قصارى جهدك لإسعادها. أنت أيها الزوج مأجور كلما أدخلت السرور على قلب زوجتك، أنت أيها الرجل مأجور إذا رفعت اللقمة إلى فم زوجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها أجر. اللقمة، كيف إذا جايب يعني طبخة كاملة، طعام يوم كامل، كم لك من الأجور، كم لك من الثواب؟ وأنا أتمنى من أحدكم أيها الإخوة، أتمنى من أحدكم إذا كان في السوق يشتري طعاما لعياله أن يراقب قلبه. يعني أنت في الصلاة اعتدت أن تراقب قلبك، يعني تتخشع، إن لم تخشع فتتخشع حتى يعني تشعر بالخشوع في قلبك. أنا أتمنى منكم غدا إذا نزلتم إلى أعمالكم أو دخلتم إلى سوق الخضار، راقبوا قلوبكم، صدقوا أنكم ستشعرون في حالة روحية عالية لا تقل أبدا عن حالاتكم وأنتم في الصلاة، إذا كنتم تراقبون أنكم تريدون إدخال السرور على أزواجكم وعلى أولادكم، وإذا كنتم تراقبون أنكم تخدمون هذه المرأة وهؤلاء الأولاد لأنهم عبيد لله، وأنتم تتقربون إلى الله بخدمتهم. وأذكر مرة في السوق دخلت لأشتري حاجات ما يحتاجه الرجل لبيته، ودعوت دعاء السوق عندما دخلت، ودعاء السوق أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذي نقرأه 10 مرات بعد صلاتنا في السوق، تقرأه مرة واحدة. قرأت دعاء السوق ودخلت، واشتريت أغراضي وقد امتلأت يداي بالأغراض. صدقوا، راقبت قلبي، شعرت بالإمداد الروحي كأنك في ليلة القدر. والله الشيء الذي تشعر به في ليلة القدر شعرته غمر قلبي، وتمنيت لو أني أبقى، لأني شعرت شيء طاق نور كبير يدخل في القلب. أنت أيها الرجل إذا أدخلت السرور إلى قلب زوجتك أنت مأجور، أنت مثاب. لذلك كنت في درس من الدروس تكلمت لكم عن الأجور التي ينالها المتزوجون ولا ينالها العزاب من الشباب. واحد منه هذا الأمر، أجر الإنفاق على الزوجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على أصحابك، ودينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد. يا رجل، دفعت، جهزت مجاهد في سبيل الله، ما رأيكم بهذا الدينار؟ قال: أفضلها، أي أفضل هذه الدنانير عند الله؟ الدينار الذي أنفقته على أهلك، أفضلها 500 ليرة التي أعطيتها لزوجتك حتى تشتري لها ثوبا جديدا، أو أنت اشتريت لها ثوبا جديدا ففرحت به وراحت تدعو لك من قلبها. لو كان عمرك 50 سنة، يعني منذ متى أنت لم تأتي لزوجتك بثوب جديد؟ من زمان. لما؟ أنت مأجور بخدمة هذه المرأة وأنت مثاب بإدخال السرور عليها. وحديث رفع اللقمة، اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته، يعني كلنا يتبادر إلى الذهن أنه معناته إذا اشترينا أغراض للبيت، وهذا صحيح، لكن الحديث له معنى حقيقي، أن ترفع لقمة من المائدة وتضعها في فم زوجتك. يعني أنت تقطع على قطعة من اللحمة أو من اللبن أو من الزيتون، من أي طعام موجود على الطعام، أنت تقطعها وتقول لها: يا أم فلان افتحي بالله تمك، وتحط اللقمة بتم زوجتك وأمام الناس، أولادك قاعدين، إيه معلش خلي ابنك يتعلم كيف أنت تحترم أمه وتقدر أمه وتعتني بأمه، وهو بكرة بيتعلم زوجته كمان بيقطع لهيك وبيضيقها. منذ متى أنت لم تفعل هذه الفعلة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا شربت عائشة زوجته، شربت، جابت هالكاسة وشربت، قال: يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء فيتتبع موضع فم عائشة، نوين حطت فمه؟ هون، يجي يشرب من هون. صلى الله على سيدنا محمد. هذا دين أيها الإخوة. الآن هذا يطرح عند في الشوارع بطريقة سيئة، لكن الإسلام يطرحه، يقدمه بالطريقة المؤدبة الحسنة والتي تنمي العلاقة بين الزوج وزوجته. فحتى لا يقع الطلاق، أول شيء تذكر أن زوجتك، أن زوجك سكن لك وأنت سكن لها. وقد قال الله تعالى لك في قرآنه: ومن آياته. ما رأيكم؟ هل يوجد آية من آيات الله ليست عظيمة، ليست مكرمة، ليست لها مكان عالية؟ يعني نحن نتبارك، كلنا يتبارك بآية الكرسي، هي آية بالقرآن الكريم، آية من آيات الله. نتبارك بآية بسورة قل هو الله أحد، بإنا أعطيناك الكوثر، هذه آيات. الله قال: يا عبادي هذه آيات مقروءة في كتب، وهناك آيات منظورة في الكون. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. زوجتك آية من آيات الله. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن، سكن، راحة. لذلك أيها الإخوة، عندما يطرح في كثير من البيوت وأحيانا في المساجد حقوق الزوجة وحقوق الزوج، واجبات الزوجة وواجبات الزوج، الحقوق والواجبات عادة تطرح في المحاكم، يعني أمام القاضي إذا في خصمين بيقول له أنت الحق عليك وأنت يجب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا. بين الزوج والزوجة الأمر ليس حقوق وواجبات، الأمر سكن ومودة ورحمة. يعني أنت تود هذه الإنسانة، عشان هيك إذا أخطأت مو الموضوع أنه أنت يجب عليك أن تفعلي، يحق لي أن أقول، لا ينبغي عليك، ينبغي. يعني نحن لسنا في محكمة ولا نترافع أمام قاضي حتى نقول الحق لك، الحق علي، الواجب عليك، الواجب علي. نحن في بيننا مودة، بينك وبين زوجك مودة، وبينك وبين زوجك رحمة، أنت ترحمها وإن أخطأت، وهي ترحمك وإن قصرت. الزوج كثيرا ما يقصر. المرأة إذا بدها تجي تقول له والله إذا قصرت بدي روح لبيت أهلي، خلي أبي يحكي معك بالموضوع، نحن لسنا في محكمة حتى أنت تخاصصيه وتحاصصيه وهو يخاصصك ويحاصصك. نحن في بيت فيه سكن، تسكنين له ويسكن لك، تودينه ويودك، ترحمينه ويرحمك. هيك الله قال، ولم يقل يجب عليك ويجب عليه، يحق لك ويحق له، افعلي كذا ولا تفعلي كذا. ولو رحنا نتكلم في الحقوق والواجبات أيها الإخوة، الأمر يصير أمر قضائي، وفي أمور لا يعني لا تحتمل ولا تتصور بين زوجين، لكن عندما تصل الأمور للمحكمة نتكلم في الحقوق والواجبات. يعني مثلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بطعامها وشرابها ولباسها، يجب. طيب الآن القضاة الشرعيين يقولون طيب نفقة الطعام والشراب ما هي؟ ماشي، أنا يجب علي أن آتي بطعام لزوجتي، ما هي النفقة التي يجب علي؟ قالوا يجب عليك أن تأتيها في كل يوم بمد من قمح، مد يعني بتزور هيك بزورك، بتحمل قمح، زور قمح تعطي لمرتك، هذا الذي يجب. إذا بدنا نتكلم بالحقوق والواجبات معناته كل واحد بيناتنا كل يوم بيحمل له كمشة قمح بإلا للمرخي كلي، أما ما في زيتون، ما في لبن صفة، ما في مونة، ما في بازاليا، ما في فول، ما في سمنة، بس زور قمح. إذا بدنا نتكلم هلا بالعكس، إذا المرأة بدها تتكلم بالحقوق، قال يحق للمرأة أن لا ترضع ولدها إلا بأجرة. كل ما بدها ترضع الولد بتقول له هات نشوف، حاسبنا أو روح جيب مرضعة. يعني إذا دخل الأمر في الحقوق والواجبات دخلنا محكمة. البيت مبني على السكن، على المودة، أطعمها مما آكل وأكسوها مما أكتفي، وهي تعمل معي ما يناسب وضعي المعاشي، فيه مودة وفيه رحمة. عندما يضع الزوج والزوجة بين عينيهما السكن، أن زوجتي سكن وأنا أودها وأنا أرحمها، قال المفسرون وجعل بينكم مودة يعني حبا، ورحمة يعني شفقة، أنت تشفق على هذه المرأة. لو تكلمت كلمة لا تليق، لو قالت قولا لا يحسن بها أن تقوله، أنت شفقة بها ورحمة بها تسامحها. أما إذا بدك تقاضية مقاضاة ممكن ما تعود عندك جمعة المخلوقة إذا بالمقاضاة والقوانين، لكن بالمودة والرحمة تستمر هذه الحياة. تذكر أن زوجك سكن لك وأنت لها سكن، فابذل قصارى جهدك لإسعاده. هنا في لفتة بريد أقرأها عليكم خاصة للشباب في هذا الوقت وللفتيات. الله عز وجل تابع الآية ماذا يقول؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بعدين وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الحب، المودة يعني الحب، الحب يأتي بعد السكن. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، بعدين وجعل بينكم مودة حبا. في الشوارع الآن يطرح أنه أنت كيف بدك تتزوج وحدة ما بتحبها؟ طيب شو بدي أعمل؟ روح حبها وتحبك بعدين اتجوزوا. عم يذهب بعض الشباب وبعض البنات فيحب فتاة وتحب شابا، وهم كذابون وهم ما كذابان، ما في حب، هو يريد أن يسيء إليها وتريد أن تسيء إليه، على أساس هو يحبها في الجامعة وتحبه في الجامعة، هو يحبها في الشارع وتحبه في الشارع، أنه أخي بعدين بدنا نتجوز شان نأخذ بعضنا عن حب، بيقوم بعد ما بيقعد معها وبتقعد معه شهر وشهرين وسنة وسنتين بيقول لها والله ما بدي، طلعتي ما منيحة. يا لطيف، طيب ما صرنا سنتين عم نمشي بالشوارع مع بعض وسنتين عم نتصرف تصرفات لا ترضي الله عز وجل، أخي إيه ما عجبتيني؟ كذب كذب. سلي أباك بالله كيف تزوج أمك، سلي جدك كيف تزوج جدتك، سلي والد جدك كيف تزوج والدة جدتك، حبوا بعضهم وأخذوا بعضهم هيك مثل الأغاني، أو أنهم التقيا على الشرع فالله جعل بينهما مودة ورحمة. لما بتسكن إلى زوجتك أنت اخطبها خطبة شرعية واعقد عليها عقدا شرعيا، بيقوم الله بيلقي في قلبك المودة والرحمة الحب. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا بعدين وجعل بينكم مودة ورحمة. والذي جعل إنما هو الله، وليس الذي جعل هي أغاني الحب والعشق والغرام التي تشيع الآن في الشوارع، حتى بات بعض أولادنا وبعض بناتنا يؤمن بهذه المبادئ، إنه أخي إيه أنا بدي أتزوج واحد بحبه. البنت تقول لأمها أو لي إنه أنا بدي أتزوج واحد بحبه، وهو يقول أنا بدي أخذ واحدة بحبها. ماذا ستفعلين من أجل أن تحبيه ومن أجل أن يحبك؟ حنمشي بالشوارع مع بعض، حنقعد مع بعضنا البعض، حنطلع على الحدائق العامة عشان نحب بعضنا بعدين نتزوج. حالات الطلاق أيها أكثر في زمن جدي وجدك أو والدي ووالدتك، أم هي الآن من أثر هذا الحب الكاذب؟ إنهم يكذبون على هؤلاء الشباب. الحب يجعله الله تعالى بعد أن تتزوج بهذه الفتاة، الله يلقي في قلبك حبها ومودتها ويلقي في قلبك حبه ومودته. وأذكر لكم أن أحد الإخوة قال لي مرة، والحادثة عجيبة، قال لي جدي وجدتي رجلان كبيران، الجد له من العمر 70 والجدة 60، قال وهو كان صغيرا ويزور في بيت جده وجدته ويشاهد أحيانا خصاما بينهما كالخصام الذي يقع بين الزوج وزوجته، لكن الختائر بيطلع خصام حلو يعني هيك ملائكي لما بيتخاصموا. المهم كان هذا الولد مع يعني من جايله يضحك يعني من هذا الخصام بين هذين العجوزين. قال لي ما كنت أرى بأن جدي يعني يملك مشاعر حب، ما ظاهر مشاعر الحب لجدتي، وأنا أسمع بالتلفزيونات والراديوهات وش أنه لازم حب يا أخي. طيب، قال مرضت جدتي وماتت. قال لما ماتت جدتي جدي أصابه هلع وجزع شديد، قال حتى أني لما ذهبت إلى التعزية لأعزيه صار جدي يبكي رحمة بهذه المرأة التي عاشت معه 30-40-50 سنة لعل، أو 40 سنة عاشت معه. والعجيب أنه مرض بعدها مرضا أقعده ولا زلنا نلاطفه ونسايره. قال 6 أشهر جدي مريض ثم مات بعد هذا المرض. هذه مودة الله يجعلها في قلوب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. أما هذا الذي يشاع في الشوارع عياذا بالله أن يكون حبا أو مودة أو رحمة. فانتبه، المودة تأتي بعد الزواج. طيب، 2 نصائح للرجال حتى لا يقع الطلاق. 2 لا تتكبر على زوجتك وأهلها، هذا أمر يسيء جدا للمرأة. يعني الرجل كلما رفع يده عن قدمه يقول لها إيه انت كنت ببيت اهلك مو شايفين شيء، انا جبتك عندي هون ترمقتي، إيه انت بيت اهلك كلياته كان قد قد قد عش الجاج قد ان الجاج، شوفي هون بيت صياح نياح انا جبت لك، من انت؟ انت اللي جبت؟ انت بتقدر تجيب زيتونه وحده؟ اذا الله عز وجل ما اعانك عم يرزقك بحسنتها، وهل ترزقون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء. إذا بدكم تتقربوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ساعدوا الضعفاء واخدموا الضعفاء، ابغوني الضعفاء. وهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم، بحسنتهم الله عم يرزقك، بحسنة الأطفال الصغار، بحسنة زوجتك هذه المرأة الموجودة داخل البيت وهي ضعيفة موجودة في البيت، لا تأكل حتى تأتي أنت، لا تشرب حتى تأتي أنت، يعني الشراب الجيد، لا تلبس حتى تأذن لها، لا تخرج من البيت حتى تأذن لها، ضعيفة في البيت وأنت ببركتها ترزق، فكيف تتكبر عليها؟ كل عيلتك يعني ما بيغبروا على يتكلم بكلام كبير. هذا من أسوأ الأمور، الرجل الذي يحتقر زوجته أو يستهزئ بزوجته أو أنه يصغر من شأن زوجته. لا تتكبر على زوجك وأهلها، وكمان أهلها، تتكلم عن أمها عن أبيها. هل تحب لأحد أن يتكلم على والديك مهما أساء أبوك؟ هل ترضى، يعني لعل والدك يسيء وأنت تنزعج، بس لا ترضى لأحد أن يتكلم على والديك على والدتك على أخيك على أختك. ليش تتكلم على أختها أنت وعلى أخيها وعلى أمها وعلى أبيها؟ هذه أمك فعلت وتركت سيئة. لا يليق لرجل أن يتكلم على أهل زوجته، لأنها ستتكلم على أهلك. احترم أباها تحترم أباك، احترم أمها تحترم أمك، احترم أختها تحترم أختك، احترم أخاها أو أخيها تحترم أخيك أو أخاك. لا تتكبر على زوجك وأهلها. والتكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ثلاثة، افتح أبواب الحوار بينك وبين زوجتك واسمع منها عندما تتكلم كما تحب أن تسمع هي منك عندما تتكلم أنت. يعني أيها الإخوة، كثير الآن من البيوت لا يوجد حديث بين الأب والأم، الحديث بس يعني مثلا حطوا لنا أكل، قيموا الأكل، شعلوا التلفزيون، اطفوا التلفزيون، مين دق اليوم تليفون، مين طلع، مين إجا، أوامر ونواهي. أما لا يقول لها مثلا ماذا حدث معك اليوم يا بنت الحلال، هاتي حاكينا، احكي معها، خبرها أنت ماذا حدث معك اليوم في العمل، ما رأيك لو أننا سجلنا ابننا في المدرسة الفلانية؟ تفرح المرأة زوجها لأنه يتكلم معها يتحدى، والله يا بنت الحلال اليوم جاءني عرض لعمل بالمكان الفلاني، شو رأيك؟ عم اشتغل أو ما اشتغل؟ نتدارس مع بعضنا البعض. ما رأيك والله جاء على بالي أعزم أهلك الأسبوع القادم، شو رأيك بترغبي بهالشغلة؟ مناسب ما مناسب؟ خلينا نتكلم نتحاور مع بعضنا البعض، حتى لو أنها أساءت لك بعد أن يسكن غضبك عود أنت وياها إلا في الأمر الفلاني، أنت لما كنت غاضبة منه؟ نص المشاكل، ثلاثة أرباع المشاكل تنتهي بالحوار. يعني مرات يأتي الرجل إلى بيته يشاهد أمرا لا يعجبه، فورا يصرخ، يزبد، يرعد، بده يفعل، بده يطبش، بده يكسر. طيب انتظر حاورها يا أخي، بجوز لها وجهة نظر في هذا الأمر، لها سبب منطقي لتفعل هذا الأمر، لتفعل هذه الفعلة. أما فورا تصرخ وتزنجر هذا يؤدي إلى إيقاع الطلاق بعد حين. افتح أبواب الحوار بينك وبين زوجك بعيدا عن آراء أهلك وأهلها، عفوا، واسمع منها عندما تتكلم كما تحب أن تسمع هي منك عندما تتكلم أنت. مرة أيها الإخوة، وهذا إن شاء الله سيأتيكم في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، خطر في بالي أن أجمع موضوعا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يكون قاعد مع زوجته شو يتحاكوا مع بعض؟ خطر لباله، بدي اجمع إنه النبي بقلب بيته لما قاعد مع السيدة عائشة، مع أم سلمة، مع زينب، شو يحكي هو وزوجته؟ مرته شو تقول له؟ هو شو يقول له؟ فأتيت بأحاديث، ولعلي والله نساويها خطبة شي مرة حتى نتعلم. يعني واحد قاعد مع زوجته، مرات واحد يقول أخي شو بدي أحكي مع مرتي؟ أي والله يعني شو يعني قلبي ملعي من كتر ما عم بحكي برات البيت والمراجعين والموظفين والمشترين. طيب قلبك ملعي برات البيت، بس هي شو دخلها داخل البيت؟ هي طلع من الصبح تنتظرك. فمرة خطر لبالي بدي شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو عم يحكي مع نسوانه. قال فمرة السيدة عائشة قالت لي سيدنا محمد، قالت يا رسول الله، زوجها من اللي حالهم قاعدين بهبي، هل مر عليك يوم، هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ يوم أحد صار انكسر المسلمون. قالت له بالله أنت يعني مارق عليك شي يوم صعب أصعب من هذا يوم أحد؟ عم تقول له احكي لي بالله عن أيام الصعبة بحياتك، هيك الحديث بينك. قال نعم يا عائشة، اي والله مر علي. قال ذلك أنه لما كذبتني قريش، أنا الآن عم بحكي لكم عم بتصور هيك الحديث، عم يحكي زوج وزوجته يعني هيك بيتكلم. قال ذلك أنه لما كذبتني قريش ذهبت إلى الطائف أدعوهم إلى الله عز وجل، وذهبت إلى أولادي عبديا ليل أو ليل، هؤلاء ثلاث أولاد من هالعائلة اسمهم عبديا ليل. قال فحدثتهم، فقال أحدهم أما وجد الله رجلا غيرك يرسله إلينا؟ أنه إما لا أحسن منا. قال وقال الثاني إنه يمزق أستار الكعبة إن كنت صادقا. قال له إذا بتكون أنت صادق بدي شق أستار الكعبة أنا، يعني أنه كاذب. وقال الثالث لئن كنت صادقا فأنت نبي وأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. يعني روح لا بدي حاكيك لا إذا كنت نبي ولا إذا كنت مالك نبي. قال ثم فقلت لهم لئن قلتم ما قلتم فاستروا عني، خلص خلي السيرة بيني وبينكم. قال فسلطوا علي صبيانهم ومجانينهم وسفهاءهم فرموني بالحجارة وبالأشواك حتى دميت قدماي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي وزوجته هيك أحاديث عن مشاكله مع الدعوة خارج البيت وعم بيصير معه، عم بيقول لعائشة هذه الزوجة صارت تتخيل زوجها يعني ماذا يعاني في هذه الحياة. ومرة عائشة، بدنا نأتيكم بهذا حديث جميل جدا اسمه حديث أم زرع، قال كان عند عائشة نساء يسمرن سهرانين، فلما خرجنا قالت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما حديثكن؟ شو كنتوا عم تحكوا؟ فقالت يا رسول الله أحدثك حديثا عجيبا، كل امرأة كانت تتحدث عن زوجها، عم تحكي مشاكلها مع زوجها، وهن كانوا 10 نسوان وكل واحدة عم تحكي حديث طويل، هذا بده درس كامل اسمه حديث أم زرع ورد في الصحاح، حديث لطيف ومسامرة. والنبي جلس معها واستمع لها كل الحديث وشو قالت فلاني وشو قالت فلاني وفلاني زوجة كذا وفلاني زوجة كذا إلى آخره. المهم أنت افتح أبواب الحوار بينك وبين زوجتك واسمع منها عندما تتكلم. الآن بعض النساء يتكلم زوجة بإلا سكتي أنت لا تحكي، وفي مرات يتكلم بكلمة أشد لا يجوز، وخاصة أمام الأولاد، مرات قدام أولادها بيقول لا أنت لا تحكي. طيب هلأ أنت عندما تخرج ويأتي ابنك مخطئا والأم تريد أن تتكلم معه، لعله يقول لها قال لك أبي اسكتي أنت، لعله يقول، والحق على هالأب. وهذا أمر يؤدي إلى فيما بعد يعني يؤدي إلى مشاكل زوجية وربما أدى إلى طلاق. رقم 4، لا تنقل مشاكل العمل إلى بيتك، لا تنقل مشاكل العمل إلى بيتك. يعني أنت في المحل إجاك زبون أزعجك ونرفزت وطلعت درجة حرارتك والضغط عندك صار 22، لما ترجع على بيتك مرتك ما لها علاقة، تفتح الباب وتطب شوية طبشة سريعة وتشوط ابنك شي كم متر لقدام وتصرخ بزوجتك لأنه الأكل مجاهز، هالمخلوقة ما لها علاقة، أنت تظلمها، شو لها علاقة؟ فورا طلعت بوشه دفشها. أي زواج هذا؟ معركة، هذا فايد على معركة وملاكمة ومبوكسة. لا تنقل مشاكل العمل إلى بيتك. وهنا نقطة أيضا مهمة، مرات رجل يكون طبيب مثلا، يكون طبيبا، أنت في العمل طبيب بس في البيت لست طبيبا، أنت في البيت زوج. ممكن أن يكون أستاذ جامعي، شو يعني أستاذ جامعي؟ ممكن يكون مدير دائرة، شو يعني مدير دائرة؟ يعني كلهم لما بيفوتوا بيضربوا له التملي واحترامات يا بيك ويا باشا ويا أستاذ ويا أفندي. هلا هو بيروح على البيت بده كمان بالبيت كله يقول له يا باشا ويا بيك ويا أفندي ويضربوا له التملي. أنت في العمل مدير دائرة، أما في البيت أنت لست مدير دائرة، أنت زوج في البيت، لذلك تمزح وتلعب. إذن أنت مدير برات البيت، أما بالبيت أنت زوج. أنت وزير خارج البيت، أما بالبيت زوج. أما المثل الشامي اللي يقول فلان والله بيدخل وزير وبيطلع أمير، أخي أنا هيك الناس بتعاملني وأنت بدك تعامليني مثل ما بيعاملني الناس، لا، أنت في البيت زوج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين على عاتقيه، ومرات يعمل له مثل لعبة الخاروف، النبي يمشي على إيديه ورجليه ويركب الحسن والحسين على ظهره، ومرات يحطهم على رجليه ويرقيان صدره بيتعربشوا عليه. أما ما يأتي ليقول لأولاده روح من وجهي، أنا إلي مكانتي، إلي ما بعرف يعني صولتي ودولتي وجولتي، لا. والرجل الذي يسمى رجل هو الذي يعطي كل شيء حقه، مع الزوجة زوج، ومع الابن أب، ومع البنت أب، ومع العامل مدير، كل واحدة إلى مكان. فلا تنقل مشاكل العمل إلى بيتك. رقم 5، عالج مشاكلك مع زوجتك بعيدا عن آراء أهلك وأهلها. مرارا ما الأم هي التي تكون سببا في طلاق ابنها أو ابنتها من حيث تدري أو لا تدري. يعني الأم عندها ولدها يعني كبؤبؤ عينها، ما بترضى أنه مثلا حدا يضايق الولد، فمثلا بتخبر أنه ابنها عم بيروح على الشغل بدون ما يفطر، مرته ما عم تفيق تفطره، فالأم قولي على آمتي يا ابني، قولي على آمتي شو تبهدلت بعد ما طلعت من عندي، ما عم تفيق، هاي أم تحكي كلمة كبيرة، أم هاي ما عم تفيق، طلقها، طلق، أنا كنت فيق لأبوك من أذان الصبح. مشكلة هذه الأم، يعني انتبهوا أيتها الأمهات، انتبهنا، لا تخربنا بيوت أولادكم. خلاص عم يفطر لما ما عم يفطر، هو ومرته متفقين. والعكس، مرات أم البنت ما اشترى لك إسوارة لهلا، صرتم 3 سنين متجوزين، شو بخيل، شو إيده ماسكة، احردي احردي ولي. عم بحكي لكم كلمات شامية لأنه هيك بتقلها، وتفعل الأفاعيل، والعياذ بالله، النساء عندهم مداخل ومخارج شيء عجيبة، بتحردها بطريقة عجيبة، بس انه بعدين لما بده يراضيها اجيب لها اسواره، صهري جيب لها اسواره، معلش يخطيه، كل سنتين ثلاثه بحرده، كل سنتين ثلاثه باسواره، بعدين بس بجوز بيوصل لمرحله هالرجال بيقول لا خليها عندك، وبدال هالاساور حابعث لك المتاخر، خاطركم الله، مع السلامه. فلذلك دعيها، دعيها وشانها، ما دامت هي وزوجها رضيانين خلاص. وأنت أيها الشاب لا تروح لعند أمك وأبوك لتخبره بكل ما يحدث معك، والبنت كمان لا تقولي لأمك وأبيك ما يحدث معك في البيت، خلاص هذا زوجك وأنت زوجها، خلاص. يعني بالشام بيقولوا هذا لزقة بطارية، تلتزق معك تنقام، خلاص ما عاد فيه لحتى تموتوا، إلا إذا شغلة يعني ما تطاق بنوب، الله شرع شيء اسمه الطلاق. أما الأساس البنت لما بتروح لبيت أهلها كل جمعة لا تحكي لأمك ماذا يحدث في بيتك، هذا أمر خاص، وأنت أيتها الأم لا تسمحي لابنتك أن تخبرك بما يحدث في بيتها. وإذا صار وأخبرت قولي لها إيش علي، هذه هي الحياة، زوجك صعب وأبوك صعب وكل ما في حدا سهل، يعني ما في أمور تمشي هيك مستقيمة كما تشاء أي امرأة أو كما يشاء أي زوج. المهم عالج مشاكلك مع زوجك، أنت ومرتك لحالكم بعيدا عن آراء أهلك وأهلها. هذه نصيحة، لا حدا يخبر لا أبوه لا أمه بشيء ببيته. هلأ بقولكم طيب لكن شو بده يعمل إذا واقع بحيرة يعني أغلقت عليه الأبواب ماذا يفعل؟ أبوك وأمك لا تروح لعندهم، وأبوك وأمك لا تذهبي إليهم. رقم ستة، وين بدك تروح لكان؟ إذا عجزت عن إصلاح زوجك فالجأ إلى من تثق بحكمته ودينه، بس ما يكون لا أبوك ولا أمك ولا أبوها ولا أمها، لأن العاطفة عند الأب والأم قوية يا أخي، سواء من طرف الأب أو الأم. فلذلك لو كان الأب حكيما مرات تغلب عاطفته لأجل ابنته أو لأجل ابنه. اسأل من تثق بحكمته ودينه، شغلتينا مو بس يكون صاحب دين يكون في مخ، في واحد صاحب دين بس خويته ما بيمشي حالها تستشيره، إذا صاحب دين وعقلات وقلال لا تستشيره، يريد أن ينفعك فيضرك، وإذا واحد عقلات مناح بس ما في دين كمان ما بيمشي الحال، بدك تلاقي واحد يجمع لك الاثنين، حكيم في مخ في عقل وفي دين، شغلتين. وبالمناسبة هذه الدروس أيها الإخوة دروس العادات، قال لي بعض الإخوة الدروس تسجل، فقال لي الأخ المسؤول عن التسجيل، قال لي يا أستاذ الدرس عندما يكون فيه روحانيات هيك يعني ملائكة وسماء وأنوار وذكر وعبادة، قال لي هذا الدرس يشتريه الناس كثير، بس لما يكون الأمر الدرس فيه أمور حياتية يعني أقل حاجة الناس له أقل، لأن كثير منا بيحب هيك يعيش بالفضاء هيك بالسماء، يطير مع الملائكة ويحلق مع سيدنا إسرافيل ويعني يحكي بالأنوار وبالحالات، حتى لكن إذا فحصت حياته بتلاقي حياته خاطئة، سلوكه في العمل خاطئ، سلوكه في البيت خاطئ مع أنه عبادته منيحة، هذا دينه جيد لكن حكمته ليست جيدة. والله عز وجل قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة المخ كيف يشتغلوا، كيف يعاملوا زوجاتهم، كيف يعاملوا أزواجهم، كيف يعاملوا أولادهم، كيف يحققوا مكاسب مادية من الحلال، هذه مهمة الشيخ ومهمة المعلم. ونحن بحاجة إلى دروس للعبادات وبحاجة إلى دروس للعادات وسلوكنا اليومي حتى نتعلم ونتدرب. فأنت إذا أردت أن تستشير استشر رجلا تثق بدينه وحكمته، ويفضل أن لا يكون أبا ولا أما. بس إذا كنت يعني والدك ووالدتك واحد منهما على مستوى عال من المادة التربوية استشيرهم، أما إذا شعرت بأن العاطفة ستغلب الأحسن لا تفعل، لأنهم يعني سيشفقان عليك وربما نصحاك بنصيحة يعني كانت فيها مشكلة بالنسبة لك. رقم سبعة، لا تتدخل في أمور إدارة البيت الداخلية. نصيحة أيها الرجال، لا تتدخل، يعني زوجتك حاطين أنتوا طقم الكنبايات بهالأوضة، أم رجعت لقيتها معزلة هالبيت ونقل طقم الصوفايات لغرفة تانية، ليش نقلتوه لهنيك؟ ليش ما قلتوا لي؟ يعني ما بيصير، يعني بيصير. يا أخي هالمرأة مملكتها داخل البيت، دعها ملكة في المملكة، غيرت وش الصوفايات، حطت الوش القديم والجديد مع ديكور الجلاين، يا أخي خلاص لا تتدخل، أنت خليك رجل، مو شغلتك يعني جلالي ليش نحطيت هون وليش نقامت من هون. مثلا والله يعني ترتيب الطبخات مثلا في البيت بده يحشر فيها مناخيره، لك دعها هذه شغل المرأة، لا تتدخل في أمور البيت الداخلية، ترتاح كثير وبتريح الزوجة. أثني عليها، أشكر، أعطيها ملاحظة أنه والله لون هالجلاين مو متناسب مع هدون، لو أنه تحطي اللون الثاني، بس خلي القرار لها. والله قيمي هالسجادة حطيها بالأوضة الثانية، وجيبي هديك تبع الأوضة وحطيها هون. دعها في مملكتها ملكة داخل البيت، لا تتدخل في أمور البيت الداخلية، هذا أريح وتقدرك زوجتك أكثر، بس أشكرها على الشيء التي تفعله، الذي تفعله داخل البيت، داخل البيت. طيب 7 أو 8، إذا كرهت من زوجك خلقا، يعني من زوجتك، فتذكر أن لها أخلاقا أخرى ترضيك عنها. زوجتك كثير جيدة، بس أنت فتح العينتين، يعني مو بعين واحدة تشوفها، بالعين تبع المشكلة، أنه بتحكي كثير، مشكلة هي. بالمناسبة يعني النساء أرجوكن لا تحكوا كثير، لا تجادلوا كثير. العرب كانت تقول لا تنكحوا من النكاح من النساء أربعا، لا تنكحوا من النساء أربعا. العرب إنه النصائح هذه الحكم حقيقة تراكمية من خبرات المرأة، يعني هلأ اللي عم يسمعون النساء، هلأ الدرس كله للرجال بس هلأ بنمرق واحدة للنسوان، درس جاي بالعكس. لا تنكحوا من النساء أربعا، لا حنانة ولا منانة ولا أنانة. لا حنانة قال هي المرأة التي كان لها زوج قديم فتحن إليه وطلقها، بتصير كل شيء جوزي الأولاني هيك عمل، جوزي الأولاني الله يرحمه ترابه إن كان يموت تطيق تحن إلى زوجها الأول، يعني حنانة. لا حنانة ولا منانة، بتمنى زوجها، يعني إذا هو اللي بيقولوا مصرية المرأة غالية، يعني إذا بجيب كاسة شاي للبيت بتضل يمكن طول عمره بتقول له هي أنا جايبتها من بيت أهلي، جبتهم هذا الطقم طالعته بجهازي، الله يرحم أمي اللي هو جايب لخمسين طقم. إيه نعم. لا تنكحوا من النكاح من النساء أربعة، لا حنانة ولا منانة ولا أنانة. قال الأنانة كثيرة الأنين والشكوى، يعني كثير بتشتكي لزوجها، ما عنا عنا بدنا ما بدنا، تشتكي له كثيرا، بينزعج الزوج. طبعا هذه الكلمات عم نحكيها مشان النساء ينتبهوا ما يعني يفعلوا هيك. الرابعة وهنا موطن الشاهد، هدون ثلاثة أربعة ثانيات، في واحدة أنه يعني بمعنى أنها إيه ثرثارة يحرز دينا، إنه ثرثارة، بس هي جاية على مثل حنانة ومنانة وأنانة، الثرثارة يعني هذه الرابعة، بتنق كثير على زوجها، بتحكي كثير. فأيتها المرأة لا كثير جادلي زوجي، خلاص اقصري، اقصري من عندك، يعني شايفتي متمسك برأيه تركي الموضوع، بعد يوم بيتغير يعني الأمر. كلكم القصة، قال خطرة واحد زوجته طلعت خطية نقاءة كثير، بتحكي كثير، بتجادل كثير، بتاخذ بتعطي كثير، قلبها حي يعني كما يقولون. فمرة انزعج كثير كثير، قال لها ترى يا بنت الحلال أنا طفح الكيل، يا بدك تبطلي هالنق يا أما كل واحد بيناتنا بيروح لحال سبيله، أنت في واد وأنا في واد، يعني طلاق. قالت له والله ما بقدر، يعني إلا ما تحكي بيصير ما بيصير. بعدين اتفقا إنه يوم بتنق ويوم ما بتنق. قال ماشي الحال، يعني نص العمر، فيوم النق اتنق، خدنا جبنا رحنا جينا، قالت فلاني قال، يوم يلي مونا تقول له بكرة النق وبكرة النق بكرة النق وبكرة النق، ما مشي الحال. يعني على كل الأحوال، إذا كرهت من زوجك خلقا فتذكر أن لها أخلاقا أخرى ترضيك عنها. يعني زوجتك الحمد لله طاهرة عفيفة، تعتني بأولادك، تحافظ على مالك، يعني ما لا مسرفة هذه المرأة، تحسن معاملة أمك وأبوك، هذه نقاط إيجابية. يعني لما بتكره شيء تذكر الأشياء الجيدة، فما اتصل معها إلى الطلاق أنه أنا ما عاد بدي إياكي لأجل هذا الأمر. والله مثلا زوجته نظافتها ليست جيدة، يعني لا ما كثير بتعتني بالنظافة، تذكر الأمور الجيدة واعمل حساب رياضي، يعني خلق سيء، خلقين سيئين، ثلاثة سيئين، طيب كم واحد جيدين؟ سبعة، سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة، معناتها منيحة المخلوقة لساعتها. وهكذا. رقم تسعة قبل الأخير، لا تلجأ إلى استعمال الضرب والأساليب القاسية في التأديب إلا عندما لا تجدي سائر الوسائل الأخرى. وأظن هذا نادر، يعني أنه رجل يجرب كل الوسائل حتى يصل إلى الضرب، أظن هذا نادر. هلأ كثير من الرجال مرات يعني يتمادى على زوجته بحجة أنه الشرع أجاز لنا أنه نضرب. الشرع أجاز أنك تضرب بس بضوابط، بزمان ومكان وعمل، هذا ضرب تأديب وليس ضرب تفشي وقهر. هلأ في أمور أجازها الشرع بس لها مكان وزمان مناسب. يعني أنا بريد أسألكم، لو أن رجلا الآن دخل إلى المسجد ليحضر معنا الدرس وكان يرتدي بنطالا دون أن يرتدي قميصا، يعني من الأعلى لا جلابية ولا قميص ولا شيء، يعني على في جسمه يظهر جسمه، هذا حرام أو حلال؟ حلال، يجوز الشرع يجيز، لأنه عورة الرجل من السرة إلى الركبة. بس هل هذا مناسب أو غير مناسب؟ ما مناسب. هل هذا من الحياء أو بدون؟ بلا حياء، بلا حياء. هلأ لا يجي يقول هو بس أخي بالشرع بجز لي أنا أعمل هيك. يا أخي الشرع أجاز في زمانه ومكانه. طيب هلأ لو أنه رجل جاء وجاب والله يعني أنينة شراب أو كازوز أو شيء وعد شربها بقلب الدرس هيك قدام كل الناس، فتح هيك وعم يشرب، حلال أو حرام؟ حلال. بس هل هذا مناسب؟ غير مناسب. إذن الشرع عندما يجيز لك أنك تشرب مثلا عصير بزمان معين وبمكان معين وأمام أشخاص معينين وبحالة معينة، كمان الشرع عندما أجاز لك أن تضرب زوجتك، مو هيك الطالع والناس لسه ما صلوا متزوجين. يعني أنا بلغني من أيام رجل ما صلوا، يعني شاب متزوج سنتين ضرب زوجته. طيب كيف ضربت يا أخي؟ بأي حق؟ أكيد الخطأ منك، أكيد أكيد سنتين يا رجل، معناتها هلا أنت لما بعد 30 سنة شو بدك تساوي بمردك؟ تهرية قتل، بتعدمها بجوز تشنقها، يمكن نجي نلاقيها مشنوقة عندك بالبيت. إذا بعد شهرين أو بعد سنة أو سنتين ضربتها لا يليق. ثم انتبه، انتبه. مرات رجل، يعني أنا أسمع، لا تؤاخذني، عم بحكي أمثلة أنا، ومرات عم تكون يعني حقيقية داخل البيوت، لأنه هذا شيء واقع وهذا دين. يعني الدين ليس أن نصلي فقط في المسجد. يعني رجل ضرب زوجته على وجهها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضرب على الوجه أو من ضرب الوجه، ملعون. يعني النبي عم بيقول الله يلعنه. شو يعني الله يلعنه؟ يعني الله يطرده من رحمته. كيف تضربه على وجهها يا أخي؟ لا يجوز. في الحدود، الحدود إذا واحد عياذا بالله زنى أو سرق أو قذف إنسانة محصنة، وبدنا نجلد الحد، الحد اللي الله شرعه من السماء السابعة أن نضربوه هذا، قال كيف يضرب هذا اللي بدي أجلده أنا 100 جلدة؟ كيف؟ قال العلماء نأتي بعصات لا هي قاسية ولا هي طرية، وسط، هذا حد هذا نضرب. قال والجلاد يرفع يده بحيث لا يرى بياض إبطه، يعني مو بيرفع يده هيك وبيسلخه، بده يرفع قال ما نرى بياض إبطه. طيب قدي بدي أرفع إيدي أنا مشان ما تروا بياض إبطه؟ يعني هيك، صور واحد ماسك عصاية وواحد قاعد هون عم يعمل له هيك، يعني دخيلك شو الضربة بدها تأثر فيه؟ هي ضرب معنوي، هذا ليلي ارتكب حدا. طيب زوجتك ما ارتكبت حدا، أخطأت معك. قال العلماء كيف تضرب، يعني إذا بده يصير ضرب في مكانه وزمانه المناسب، قال كأن يضربها بأصبعيه على كتفها أو على قدميها بصبعين. يعني هيك الشغلة يعني هي معنوية أكثر ما تكون شغلة مادية. أما بقفى إيده طرق فازر لش شفته نازل الدم تبع روحي لعند أبوك خلي ربيك. ومرات زوجة تكون صلى عنده 10 سنين وعشرين سنة، مرات أمام أولادها مسكها من شعرها هيك ولولحها. أي زوج هذا؟ أي أب هذا؟ كيف ستحترمه؟ صعب، هذا أمر صعب. المهم ما قبل الأخير، لا تلجأ إلى استعمال الضرب والأساليب القاسية في التأديب إلا عندما لا تجدي سائر الوسائل الأخرى. عاشرا وأخيرا في درس اليوم، ملاك ذلك كله، هلا اللي عم يكتبوا سجلوا 10، بس اللي ما عم يكتبوا ما حفظوا 10، يعني فهموها ويتذكروا شيء، بس هلا احفظوا شغلة واحدة. ملاك هالعشرة كلياتهم زوجتك وصية سيدنا محمد عندك صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. النبي عم بيقول لك انت مالك من اتباع النبي، ما بتحب النبي، عم بيقول لك زوجتك دير بالك عليها كرمالي، فانت دير بالك على زوجتك كرمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا عليه رحمه الله يقول لنا، يقول: يا ابني بالله عليكم، لو انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترك عنكم خاروف، هلا لو انا جبت لكم خاروف وقلت لكم هذا بعثه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعندك يا سيدنا ابو محمد، قال دير بالك عليه، بالله عليكم شو بتطعموا له الخروف؟ صدق يجيبوا له فراريج وجوز ولود، ما هيك؟ هذا خروف مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك زوجتك مشان دعني استوصي فيها خيرا. استوصوا بالنساء خيرا، ملاك ذلك كله، استوصوا بالنساء خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.